Book 2 34 34 في القطار In die trein. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Is dit die trein na Berlin؟ متى يغادر القطار؟ Wanneer vertrek die trein? متى يصل القطار إلى برلين؟ Wanneer arriveer die trein in Berlin? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Verskoon my, mag ek verbygaan? أعتقد أن هذا مكاني. Ek dink die is my sitplek. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Ek dink dat u op my sitplek sit. أين عربة النوم؟ Waar is die slaapwa? عربة النوم في آخر القطار. Die slaapwa is aan die einde van die trein. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. En waar is die eetwa? Aan die begin. أيمكنني أن أنام تحت؟ Mag ek onder slaap? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Mag ek in die middel slaap? أيمكنني أن أنام فوق؟ Mag ek bo slaap? متى نصل إلى الحدود؟ Wanneer sal ons by die grens kom? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Hoe lank duur die reis na Berlin? هل القطار متأخر؟ Is die trein vertraag? هل عندكم شيء للقراءة؟ Het u iets om te lees? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Kan mens hier iets kry om te eet en te drink? من فضلك، هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ Kan u my asseblief om 7 uur wakker maak?